إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، هذا هو لقاؤنا الثاني بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه في حديثنا الذي هو تحت عنوان ماذا بعد رمضان. أحبتي في الله، قلنا أن رب رمضان تبارك وتعالى هو رب سائر أشهر العام، لذا وجب على العبد أن يكون عبدا ربانيا ولا يكون عبدا رمضانيا. عليك أيها الحبيب أن تعبد الله تبارك وتعالى وتظل في طاعته وعبادته حتى يأتيك اليقين، كما قال رب العالمين في محكم آيات القرآن العظيم لنبيه وحبيبه المصطفى الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، قال له الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والخطاب هنا وإن كان في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنه أيضا موجه للأمة في شخص نبيها صلى الله عليه وسلم. لذلك وجب عليك أن تكون عبدا طوال حياتك إلى يوم مماتك، بل وموتك نفسه يكون لله عبادة جل في علاه، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه ومصطفاه، قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لذلك فعلى العبد أن يكون عبدا ربانيا ولا يكن أبدا فقط عبدا رمضانيا. إن الله تبارك وتعالى لما افترض أخي الحبيب عليك عبادة الصيام في رمضان، فإن النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام قد سن لك تلك العبادة في سائر أيام وأشهر العام. فعبادة الصيام لا تنقضي مع انقضاء شهر رمضان، لا ترحل مع رحيل شهر رمضان، بل عبادة الصيام مستمرة معك في طوال العام. وأذكرك أن خير الصيام وأحب الصيام إلى الله الملك الواحد الديان هو صيام داود عليه السلام، كما أخبرنا بذلك النبي المصطفى محمد الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فخير الصيام صيام داود، كان داود عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما، لكن لا تضيع الواجبات. إياك أن تنشغل فقط بعبادة الصيام التي قد تكلمنا وأطلنا النفس فيها، فتهمل في مقابلها عبادات أخرى فعليك بالاهتمام بعبادة الصيام، نعم، ولكن أيضا لا تهمل العبادات الأخرى من صلاة وزكاة وصلة رحم وغيرها من العبادات التي تقرب العبد إلى ربه تبارك وتعالى. فعليك باغتنام الأوقات وبر الوالدين، ولكن في غير معصية الله، وانتظر البشرى التي زفها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حذيفة، من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. أي أنت أخي الحبيب قد صمت رمضان، وبعد انقضاء رمضان فهناك صيام الست من شوال، فلا تضيع هذه الفرصة العظيمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله، فكأنما صام العام كاملا. ولو صنع العبد هذه العبادة وتقرب إلى الله تبارك وتعالى بها في كل عام فكأنما صام الدهر كله، أي كأنما صام عمره كاملا. ولو مات في يوم هو صائم فيه وختم له بصيام هذا اليوم ومات وهو صائم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا حذيفة، من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. فعندك صيام 6 من شوال، وعندك صيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، وعندك صيام 3 أيام من كل شهر، 13 و14 و15، وعندك صيام يوم عرفة، وعندك الإكثار من صيام شهر الله المحرم، وعندك الإكثار من صيام شهر شعبان، ثم بعد ذلك يأتيك شهر رمضان من العام المقبل، فتظل تتقلب في عبادة الصيام من وقت إلى آخر، بل وإن استطعت أن تصوم لله تبارك وتعالى يوما في سبيل الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار، أو بين النار وبين وجهه 70 خريفة. فابتعاد النار عنك 70 سنة مسافة ومسيرة 70 سنة في مقابل يوم واحد صمته لله تبارك وتعالى في سبيل الله، فما ظنك لو مت في ذلك اليوم أيضا؟ فإنه لو ختم لك بالصيام يوم دخلت الجنة. إذن فعليك ألا تضيع هذه العبادة العظيمة التي تدربت عليها طيلة 30 يوما في شهر رمضان. ألا أخي الحبيب، فانتظر هذه الخاتمة، وعليك بالمحافظة على الصيام، وسل الله تبارك وتعالى حسنها، ثم ننتقل معا إلى عبادة أخرى، إلى عبادة المحبين، عبادة تدربنا عليها في شهر رمضان، لكنها لا تنقضي بمجرد انقضاء شهر رمضان، بل هي مستمرة معك طوال أيام وليالي العام. فرب رمضان هو رب سائر أشهر العام، ألا وهي كما يقول الله تبارك وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. إنها العبادة التي تدل على شرف المؤمن، عبادة تدل على زاده الروحي، إنها خير الصلاة بعد الصلاة المفروضة، إنه قيام الليل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. تدربت أخي الحبيب 30 ليلة في رمضان على قيام الليل، فلماذا تقطع هذه العبادة بعد شهر رمضان؟ أليس رب رمضان هو رب سائر أشهر العام؟ أليس الذي كنت تتقرب إليه في رمضان بقيام الليل هو نفسه تبارك وتعالى الحي القيوم الذي لم يزل أبديا سبحانه تبارك وتعالى قائما قيوما بذاته على خلقه؟ أليس هو نفسه الذي يكون بعد رمضان تتقرب إليه بقيام الليل بتلك العبادة؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. أخي الحبيب، كيف بك تواظب طوال شهر كامل على 11 ركعة تصليها لله كل ليلة، ثم بانقضاء رمضان لا تصلي ولو ركعة واحدة في الليل؟ هذا حال محب؟ هذا حال من أثر فيه شهر رمضان؟ الجواب طبعا لا. إن العبد الرباني هو نفسه العبد الرمضاني. كن عبدا ربانيا ولا تكن عبدا رمضانيا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب على قيام الليل ولا يترك قيام الليل لا في السفر ولا في الحضر. فقيام الليل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين وسيد الآخرين، سيد ولد آدم بلا منازع، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ورغم ذلك فهو لا يترك قيام الليل لا في السفر ولا في الحضر. حتى تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم ولم تستطع أن تحمل النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له في ذلك أن يرفق ويشفق على نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذن فالشكر يترجم بالعمل، ليس فقط باللسان ولا بالكلام. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: اعملوا آل داود شكرا. إذن فالشكر في حقيقته إنما يعبر عنه بالعمل، ليس فقط باللسان ولا بالكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعبر هنا عن شكره لله تبارك وتعالى، الملك الواحد الديان، يعبر عن شكره لله بالعمل، يعبر عن شكره لله بكثرة الصلاة، يعبر عن شكره لله تبارك وتعالى بكثرة القيام لله. أفلا أكون عبدا شكورا؟ إن قيام الليل عبادة تصل القلب بالله، وهو صفة المؤمنين المخلصين، فقلما سهر منافق. في وقت هدأت فيه الأصوات ونامت فيه العيون وتقلب النوام على الفرش، ولكن قوام الليل يهبون من فرشهم الوثيرة وسرورهم المريحة ويكابدون الليل لا ينامون إلا القليل، لذلك فهم حقا مخلصون، هم لله تبارك وتعالى محبون. ولذا فقيام الليل من مقاييس العزيمة الصادقة وسمات النفوس الكبيرة، وقد مدحهم الله تبارك وتعالى، مدح قوام الليل وميزهم عن غيرهم بقوله تبارك وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فالله تبارك وتعالى ميزهم وشهد لهم بأنهم عندما قاموا في الليل أنهم يرجون رحمة الله، أنهم يخافون الآخرة. هؤلاء هم الصادقون حقا، هؤلاء هم الذين محبون لربهم صدقا. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل بقوله: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومقربة لكم إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، وفي رواية: ومطردة للداء عن الجسد. فقيام الليل يطرد المرض عن الجسد، قيام الليل سبب لجلب الصحة والعافية، قيام الليل هو دأب الصالحين وعادة الصالحين من قبلنا، قيام الليل مقرب بيننا وبين ربنا، قيام الليل مكفر للسيئات، ماح للخطيئات، مزيد للعبد في الحسنات، منهاة عن الوقوع في الآثام والزلات. هكذا علمنا وأخبرنا رسول رب الأرض والسموات صلى الله عليه وسلم وسيد الكائنات. بل وهذا ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيؤولها النبي صلى الله عليه وسلم له ويفسر له تلك الرؤيا. فتمنى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن يرى رؤية في المنام ليذهب للنبي الهمام فيفسرها النبي صلى الله عليه وسلم له. وبالفعل قال: فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكنت غلاما شابا عزبا، أي غير متزوج، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية، يعني مبنية، يعني لها بناء، قطي البئر تشبه بناء البئر، والبئر عندما يوضع الدلو ليأتي بالماء فإنما ينزل في البئر من أعلى لأسفل، كذلك النار فإنها مبنية مطوية تشبه في بنائها شكل البئر، والذي يلقى في النار يلقى من فوق فيسقط في أسفل. قال: وكانت مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر. تعلمون البئر له بناء فوق بنائه الحجري، مصنوع يكون من خشب أو من حجارة، حتى يوضع عليه خشبة أو غيره أو ما يشبه ذلك في هيئة عمودين. قال: وكانت النار هكذا تشبه مثل هذا البناء، وإذا فيها ناس قد عرفتهم. ناس في النار عرفهم عبد الله بن عمر بن الخطاب، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال: فلقيهما ملك فقال لي: لم ترع، يعني لم تخف، فقصصتها على حفصة، وحفصة بنت عمر بن الخطاب أخت عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهي أم المؤمنين السيدة حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فاستحى عبد الله بن عمر وأصبح في خجل أن يقص تلك الرؤية على النبي صلى الله عليه وسلم، فقصها على أخته حفصة، فقصتها على زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قصتها على رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. هذا هو تأويل الرؤيا، يعني عبد الله بن عمر رجل صالح، لكن العيب الذي فيه أنه يقصر في قيام الليل. ولما كان يقصر في قيام الليل رأى ملكان يأخذانه إلى النار لينظر إلى النار. انتبهوا عباد الله، إنه ما ترك صلاة الفريضة إنما تكاسل فقط عن قيام الليل. وقيام الليل ليس بفرض، بل هو سنة مستحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أهمل عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو رجل صالح بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، لما أهمل قيام الليل الذي هو ليس فريضة رأى النار. فما بالك بمن ترك الفريضة. قال سالم، وسالم هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، قال: فكان عبد الله، أي أباه يحكي عن أبيه، قال: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. هذا هو التطبيق العملي لأمر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل في الحديث، بل قال لحفصة: نعم الرجل عبد الله لكنه لا يقوم من الليل. إذن النبي لم يأمره بقيام الليل، لكن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة والنبي لم يأمره بقيام الليل، لكن عبد الله لأنه رجل محب للنبي، محب للرب العلي، وأنه عبد رباني ليس فقط عبدا رمضاني، قام من الليل طوال عمره ولم يترك أبدا قيام الليل. لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل، بل أحب عبد الله ما أحب النبي، فالنبي يحب قيام الليل، وعبد الله بن عمر يحب النبي، فأحب قيام الليل لحب النبي في قيام الليل. وكم نائم في الليل سيندم على طول نومه، كم نائم في الليل سيندم على طول نومه ورقاده، عندما يرى من كرامة الله للعابدين غدا، ألا فاغتنم هذه الأيام والليالي أيها الحبيب، قد تدربت في رمضان على قيام الليل، فسر في تلك العبادة طوال عمرك حتى تلقى ربك، ولقد كان قيام الليل دأب سلفك الصالح، ألا فليكن لك من سلفك نصيب وافر. قال الشاعر: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فهذا شداد بن أوس رحمه الله تعالى كان إذا دخل الفراش يتقلب عليه لا يأتيه النوم، يقول: اللهم إن النار أذهبت النوم، من كثرة تفكيره في النار لا يأتيه النوم، فيقوم فيصلي حتى يصبح. هذا حاله بالليل. وكان عبد العزيز بن رواد رحمه الله تعالى إذا جن عليه الليل يأتي فراشه فيمرر يده عليه ويقول: إنك للين. يمرر يده على فراشه الذي سينام عليه عندما يجن عليه الليل، ويقول للفراش، يقول للسرير، يقول: إنك للين، ووالله إن في الجنة لألين منك، ولا يزال يصلي الليل كله. فيترك فراشه. أما منصور بن المعتمر رحمه الله فكان يصلي على سطحه، على سطح بيته، يصلي في الظلام حتى لا يراه أحد. فلما مات قال غلام من الجيران، قال الغلام لأمه: يا أماه، عندما كنت أصعد في الليل على سطح بيتنا كنت أرى على سطح بيت جارنا منصور بن المعتمر، كنت أرى جزعا لنخلة أو خشبة أو شجرة موضوعة على البيت في كل ليلة، فلماذا لا أراها يا أماه؟ قالت: يا بني، لم تكن خشبة موضوعة على سطح البيت، ولم تكن جزعا، بل كان سطح البيت خاليا إلا من منصور بن المعتمر، كان قائما لله يصلي في كل ليلة، كان لا يراه يتحرك في صلاته، قائما كجزع نخلة أو خشبة موضوعة على سطح البيت. ولو كررنا حديثهم ما ملت قلوبنا من سماع هذه الأحاديث، فإنها لنا أسوة فيهم وقدوة. يقول القائل: كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. ولم يكن حزنهم على الدنيا وما فيها، وإنما كان حزنهم على فوات شيء من أمر الآخرة. فهذا عامر رحمه الله لما احتضر وجاءته سكرات الموت جعل يبكي، فقالوا: ما يبكيك يا عامر؟ قال: ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكني أبكي على ظمأ الهواجر، يعني على الصيام في فصل الصيف، لكني أبكي على ظمأ الهواجر وقيام الشتاء، أنني في فصل الشتاء أقوم مصليا لرب الأرض والسماء، وفي فصل الصيف أصوم في شدة الحر حتى يسقيني الله تبارك وتعالى يوم القيامة من يد النبي محمد. فأنا أبكي عندما أموت لأنني لن أجد فرصة لأصوم، ولن أجد فرصة للصلاة أقوم. فالكل يبكي، ولكن على ماذا ستبكي؟ إنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. واعلم أنك في سفر وفي سباق، وإنما يقطع السفر ويصل المسافر بلزوم الجادة وسير الليل. فإذا حاد المسافر عن الطريق، وابتعد المسافر عن الطريق، ونام الليل كله، فمتى يصل إلى مقصده؟ متى يصل إلى الجنة؟ متى يصل إلى النعيم؟ إن نام الليل الطويل. لما علم الصالحون قصر العمر وحثهم حادي قوله تبارك وتعالى: وسارعوا وقوله تبارك وتعالى وسابقوا فكانوا يسارعون إلى الطاعات والخيرات وكانوا يتسابقون في الطاعات والخيرات طووا مراحل الليل مع النهار انتهابا للأوقات. اصغ سمعك لنداء ربك حيث يقول الله تبارك وتعالى ففروا إلى الله، فروا إلى الله من الدنيا، فروا إلى الله من أسر النفس الأمارة بالسوء وأسر الهوى وأسر الشيطان، فروا إلى الرحمن، فروا إلى طاعة العزيز الغفار الملك الواحد الديان، وبادر وصارع بطي صحيفتك واحسر عن رأسك قناع الغافلين، اخلع قناع الغافلين الذي لبسته فوق رأسك، وانتبه من رقدة الموتى وشمر للسباق غدا، فإن الدنيا ميدان المتسابقين. وكان المتسابقون الأولون يظنون بالأوقات حتى بأوقات النوم، حتى بأوقات النوم لا يدعون أوقات النوم تمر هكذا. قالت امرأة حسان بن أبي سنان رحمهم الله تعالى: كان يجيء فيدخل معي في فراشي ثم يخادعني، يعني يترك امرأته بعد أن نامت في الفراش، يتركها وحدها ويقوم خلسة في الليل كما تخادع المرأة صبيها عندما ينام ويركض، تتركه لتقوم لترى حاجاتها وبيتها. فكان يأتي مع زوجته، فإذا نام في الفراش واطمأن أن زوجته نامت كان يتركها ويرحل عن الفراش، فإذا علم أني نمت سل نفسه فخرج، ثم يقوم فيصلي. فقلت له: يا أبا عبد الله، كم تعذب نفسك؟ ارفق بنفسك. فقال: اسكتي، ويحك، يوشك أن أرقد رقدة لا أقوم منها زمانا. هكذا كان حالهم. قال أبو الحويرية: لقد صحبت أبا حنيفة رضي الله عنه 6 أشهر فما رأيته في ليلة وضع جنبه على الأرض، ما نام ليلة، إنها لذة ما بعدها لذة، لكن كيف يشعر بها من تلبس طوال نهاره بالذنوب والمعاصي، وهي من أقوى موانع قيام الليل. إن الذي يمنعك عن قيام الليل هو المعاصي والذنوب التي اقترفتها في نهارك في هذا اليوم، كما قال سفيان الثوري رحمه الله، قال: حرمت قيام الليل بذنب أحدثته منذ 5 أشهر. وقع في ذنب فحرم قيام الليل 5 أشهر، ذلك لأن الملك تبارك وتعالى يقيم بين يديه العبد الذي يحبه، لا يقيم الله عز وجل بين يديه إلا العبد الذي أحبه الله. إن أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر أين أقامك، هل أقامك في الليل بين يديه، أم أقامك على فراشك في الليل، أم أقامك في الملاهي وأمام التلفاز؟ إن أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر أين أقامك، واعلم أنك لست أنت الذي ابتعدت وامتنعت عن قيام الليل، بل إن الله رفض أن تقوم بين يديه. إن الذي قام بين يدي الله تبارك وتعالى فهذا هو الذي أحب الله عز وجل أن ينصب الله وجهه في وجهه، والذي لم يقم، والذي لم يصلي، فهذا الذي لم يحب الله عز وجل أن ينصب وجهه لوجهه. هؤلاء هم أحسن الناس وجوها، لذلك لما سئل الحسن عن السبب في عدم قيام الليل قال: هؤلاء قوم وقعوا في المعاصي والذنوب فكره الله أن يوقفهم بين يديه. ولما سئل عن سبب إنارة وجوه القائمين بالليل فقال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. خلوا بربهم فألبسهم نورا من نوره تبارك وتعالى. قال عمرو بن ذر رحمه الله: لما رأى العابدون الليل قد هجم عليهم ونظروا إلى أهل الغفلة قد سكنوا إلى فرشهم ورجعوا إلى ملاذهم من النوم، قاموا إلى الله فرحين مستبشرين بما قد وهب لهم من حسن عادة السهر وطول التهجد، فاستقبلوا الليل بأبدانهم وباشروا الأرض بصفاح وجوههم، فانقضى عنهم الليل وما انقضت لذتهم من التلاوة تلاوة القرآن، ولا ملت أبدانهم من طول العبادة، فأصبح الفريقان وقد ولى عنهم الليل بربح وغبن، يعني بربح وبخسارة. فأصبح هؤلاء قد ملوا النوم والراحة، وأصبح هؤلاء متطلعين إلى مجيء الليل مرة أخرى للعادة والعبادة، شتان شتان، فارق كبير ما بين الفريقين، فأين أنت منهم وإلى أي فريق تنتسب؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، إن كنت لم تكتفي بهذه الفضائل العظيمة فليس لك عندي إلا تحذير، ألا وهو: إياك أن تجعل أذنيك مرحاضا للشيطان، إياك أن تجعل أذنيك خلاء وكنيفا ومرحاضا ودورة مياه للشيطان، إياك أن تفعل. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن رجل نام الليل حتى أصبح ولم يصلي من الليل ولو حتى ركعة واحدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. هذا تحذير: لا تجعل أذنيك مرحاضا للشيطان يبول فيهما كل ليلة. وهذه صيحة حارة من عطاء الخرساني رحمه الله، اجعلها أمام عينيك دائما. فقد كان يحيي الليل ثم يخرج رأسه من خيمته فيقول: يا عبد الرحمن، يا هشام بن الغار، يا فلان يا فلان، قيام الليل وصيام النهار أيسر من شرب الصديد، وأيسر من لبس الحديد، وأيسر من أكل الزقوم، فالنجاة النجاة. هل تصورت في يدك الآن كوبا ممتلئا بالصديد، بصديد أهل النار، أو بالغسلين، أو بالزقوم، أو بالحميم، كما قال رب العالمين: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. قال الله رب العالمين: ليس لهم طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. هل تخيلت في يدك كوبا من ماء لا تستطيع أن تشربه؟ وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، بل صديدا وقيحا أو عصارة من عصارات أهل النار، فكيف تصبر على شربه؟ ألا فاختر لنفسك، اختر لنفسك يا عبد الله، وأفق من غفلتك. وبعد هذا الترغيب والترهيب فإن الله تبارك وتعالى يحب من العباد أن يداوموا على العبادة، وأحب العبادة إلى الله تبارك وتعالى والعبادة التي يحبها الله عز وجل من عبده عبادة دائمة وإن قلت، فلا تحرم نفسك من ذلك الفضل من قيام الليل ولو بركعتين، وأن تجعلهما وقت النزول الإلهي في ثلث الليل الآخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى خيرا إلا أعطاه الله إياه، إلا أعطاه إياه، فمن تحرى الخير وبحث عنه وجده، ومن بحث عن الطريق لقيه، ومن أقبل على الله عز وجل أعانه وسدده. وإن كنا قد تحدثنا عن هذه النافلة المباركة قيام الليل، فإن من الأولى المحافظة على رأس المال قبل البحث عن الربح، ألا وإن رأس مالك هو المحافظة على الفرائض، كيف لا، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. وقد هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق البيوت على قوم يتخلفون عن صلاة الجماعة لما لها من الفضل العظيم، وقد أمرك الله رب العالمين بالمحافظة على الصلاة في كتابه القرآن العظيم، حيث قال الله تبارك وتعالى: واركعوا مع الراكعين، يعني في المساجد، يعني في الجماعة، يعني لا تصلي الفريضة وحدك في بيتك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هممت أن أجمع حطبا وبعضا من أصحابي ورجال من المسلمين فأذهب إلى هؤلاء المتخلفين عن الصلاة، صلاة الفريضة في المسجد في الجماعة، وهم يصلون في البيوت، فأحرق عليهم بيوتهم وهم يصلون. فما بالك لو علم النبي بمن هم لا يصلون وينتسبون إلى أمة النبي المأمون صلى الله عليه وسلم. لذلك قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وكفى بحال السلف حاديا لك وقائدا. فهذا ربيعة بن زيد، ربيعة بن يزيد رحمه الله يقول: ما أذن المؤمن لصلاة الظهر منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد إلا أن أكون مريضا أو مسافرا. منذ 40 سنة لا يترك صلاة الفريضة في المسجد جماعة إذا سمع المؤذن إلا في حالة أنه مريض لا يستطيع، أو في حالة أنه مسافر. وعندما سمع عامر بن عبد الله المؤذن وهو يجود بنفسه في سكرات الموت في منزله القريب من المسجد، وروحه تخرج من جسده، وبيته قريب من المسجد، فلما سمع المؤذن يؤذن للصلاة قال: خذوا بيدي. فقيل له: إنك عليل. فقال: أسمع داعي الله فلا أجيبه. فأخذوا بيده فدخل في صلاة المغرب فركع مع الإمام ركعة ثم مات. وهذا ابن سماعة يقول: مكثت 40 سنة لم تفتني التكبيرة الأولى إلا يوم ماتت أمي. 40 سنة عندما يقول الإمام الله أكبر يكون هو واقفا في الصف خلف الإمام، فقط في يوم واحد عندما كان يدفن أمة فاتته تكبيرة الإحرام فقط. ولا تنتهي سيرتهم تلك السيرة العطرة، ولكن أعرني سمعك، ولو كنت ذهبت لبيتك فأمسكت قلمك وأمسكت كراسك فقيدت بيدك وسجلت هذا في قلبك وعقلك وجوارحك، فعليك أن تعلم قصص هؤلاء. اكتب واجمع واقرأ واسمع وتعلم من سيرتهم، فإنها لك أسوة وحادية